لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر من اليهود المعتدين الله أكبر من اليهود المعتدين الله أكبر من بغيانهم وظلمهم الله أكبر من فسادهم وإفسادهم الله أكبر من خارهم الله أكبر من خارهم فهو الجبار العزيز المتكبر الذي خرب يهون خيبر في صحيح البخاري من حديث أنس رضي الله عنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم الصبح طيبا من خيبر وذلك لغدك. ثم قال عليه الصلاة والسلام الله أكبر خالدت خيبر إن كتاب نزلنا بساحة قوم فساء صلاح المؤمنين. قال أنس رضي الله عنه فخرجوا يسعون في السكك فقتل النبي صلى الله عليه وسلم المقاتلة منهم وسبت ذرية منهم. الله أكبر خاتمة خيبر. قال ما لم أطفئه صلى الله عليه وسلم بجيشه جيشه الذي لا ينام قوة اليهود الذين خلق الله في قلوبهم الرعب من رسوله عليه الصلاة والسلام. جاء في رواية أنه لما رأوه قريبا من خصومهم قالوا قائلين محمد والله والله محمد والخبيث يعني قد جاء محمد وجيشه لقتالنا. يقولون أن خوفا ورهبة وذعرا وهم أصحاب الخصوم المليعة قد كانت لهم يعني ليكون خيبر 800 خصوم أو بلا. فتح الله تعالى للمسلمين حصنا بعد حصن وبقيت باقية من اليهود. صالحه النبي الله عليه السلام على حق إيمانهم وترك الذرية لهم بشرط أن يخرجوا من خيبر ويترك ما كان لهم من أرض ومال وخير وسلاح إلا ما كان على ضرورهم من الثياب يعني أجساد من خصومهم بثيابهم وحضر. فعلى الإثم عليه الصلاة والسلام ما سعد لأنهم حذبوا الأحزاب ضد المسلمين وهيئوا أنفسهم لقتال المسلمين ووضعوا خطة لقصف نبي المسلمين. وما ذاك إلا لأن كفر اليهود حناد ودخول مبهدة بالحق خلط للناس تنقص بحبلة العلم قتلوا كثيرا من أنبياء الله. قال الله عنه لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. هؤلاء وهؤلاء الشرذمة الذين نزلهم نبينا الكريم صاروا يقولون اليوم يا لي ثغرات خيبر يا لي ثغرات خيبر. ويقولون تاريخي موسى مات خلف سلمان يعني خلف رجالا. ويقولون محمد مات خلف بنات أحقا أن محمدا خلف بنات. أين الرجال يا أمة محمد؟ أين الرجال؟ أبناء الذين كانوا يتنافسون في حق اليهود قتل رجال من الفوز معدة الأشرف ذات اليهودية التي كان يؤذي الله ورسوله. في صحيح البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يعني لصحابته من لكعب بن المشرق من لكعب بن المشرق فإنه قد أذى الله ورسوله. يعني من يقتل كعب بن المشرق فإنه يؤذي الله ورسوله. فقال محمد بن مسلمة رضي الله عنه فقال يا رسول الله أتحب أن أقتله؟ قال نعم. فلما قتل بالنوس هذا اليهودي النجس راغبة الخزرج وهو حي من أحياء الأنصار راغبة الخزرج في إحياء هذا الأرض فاستأذنوا رسول الله في قتل رجل آخر هو سلمان بن أبي الحطيب. هذا اليهودي النجس صاحب حصن من حصون خيبر فأذن له رسول الله عليه الصلاة والسلام فخرج إليه خمسة رجال قائمهم عبد الله بن عدي. فلما كانوا من حصن فقربت الشمس تسلسل عبد الله إلى داخل أو إلى الداخل وصعد من عبد الله حتى وصل إليه وهو في غرفة نومه مع عياله فضربه بسيفه فقتله. وما خرج من الحصن حتى نادى المنادي في الصباح أن سلاما قد قتل. الله أكبر الله أكبر ما لهذه الشجاعة. تسلل وكمل وطرد الرجل في غرفته داخل حصنه ثم خرج عائدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فرحا. هذه العزة وهذه النبوة وهذه الشجاعة لأن اليهود آذوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام الصحابة فألقوه ونصروه وما قتلوه وما تركوه لعدوه لينال منه. هذه هي العزة ليست الذلة التي يعيشها المسلمون اليوم حيث خذلوا إخوانهم وتركوهم لعدوهم يعبد بهم كيفما يشاء يقتل أبناءهم ويستحيي نساءهم ويهدم بيوتهم. وإنا لله فإنا إليك راجعون. قال ابن العربي المالكي رحمه الله فإن لله وإن إليك راجعون فيما حل بالخلق في تركهم إخوانهم في أمر العدو أيديهم خسائن الأموال وفطور النشوة والعبدة والعبد والقوة والجلد. عباد الله، قد عاشر الله تعالى قوما قال لهم: ما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان. قال النووي رحمه الله: عاتبهم الله على تركهم الجهاد في سبيل الله. قال ابن شهاب رحمه الله: في سبيل الله والمستضعفين، قال لتخليصهم من بيت المشركين. وهؤلاء المستضعفون هم الرجال والنساء والولدان، كانوا بمكة، كانوا يلقون من المشركين أذى كثيرا، كما يلقى إخواننا اليوم في قبة من اليهود أذى كثيرا. ألا فلتعلموا عباد الله، ألا فلتعلموا عباد الله حكاما مرحومين، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أذل عنده مؤمن، يعني بشهرته أو بعلمه، فلم ينصره وهو يقدر على أن ينصره، أذله الله على رؤوس الأشهاد يوم القيامة. وفي حديث آخر: ما من امرئ يظلم امرئا مسلما، يعني لا ينصره، في موطن يبتغص فيه من عمله وينتهك به من فضله، إلا قتله الله تعالى في موطن يحب فيه نصرته. وما من أحد ينصر مسلما في موطن ينتهك فيه من عرضه وينتهك من فضله، إلا نصره الله في موطن يحب فيه نصرته. وفي حديث آخر عن ابن مسعود رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: امر بعبد من عباد الله ان يبرز في قبره بما تجلى، فلم يزل يسال ويدعو حتى صارت جلده واحده، فجلدوا او فجلدوه جلده واحده، فامتلأ عليه قبره نارا، فلما ارتفع عنه وأفاق قال: على ما جلبتموني؟ قالوا: لقد صليت صلاة واحدة بغير طهور، ومررت على مظلوم، فلم تنصره. أيها المسلمون، المسلمون تتكاثر فيما هم، ويسعى بحكمتهم أدناهم، ويجير عليهم أقطارهم، وهم يد على من سواهم، لا يسعهم التقابل، المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يظلمه، في رواية لا يسلمه، يعني لا يتركه لعدوه. عباد الله، هؤلاء إخواننا المستضعفون ليس لنا سبيل لنصرتهم بقوة والسنان، وإنما سبيلنا وقربتنا في الحجة والبيان، والدعاء باللسان المعبر عنا في القلب من هموم وأحزان. قد كان الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة وأزكى التفسير يقاتل ويجاهد، في الوقت نفسه يأمر شعراءه أن يجاهدوا المشركين بجلد كثير. في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اهجر المشركين فإنه أشد عليهم من رشح الجبال، يعني يقول فيهم كلاما يؤذيهم، فإنه أشد عليهم من رشح الجبال. فأرسل من ابن رواحة فقال له: اهجرهم. فهجرهم فلم يرحم. فأرسل إلى سعد بن مالك ثم أرسل إلى حسان فقال له: قد آن لكم أن ترسلوا إلى هذا الطائف في المجلس. ثم أتى عثمان بن هشام فجعل يحدثه ثم قال: يا رسول الله الذي بعثك بالحق لأسقينهم بلسانه قرية المدينة. يقول عائشة: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لسكان: إن روح القدس يعني جبريل لا يكاد يؤيده ما ناقشت عن الله ورسوله، يعني يؤيدك جبريل ما دمت تنافق، يعني تدافع عن دين الله ودين رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنقول له: تذكروا خيبر أيها اليهود، تذكروا خيبر وتيقنوا أن جيش محمد الذي خرج من الأرض سيعود، إن جيش محمد الذي خرج دياركم سيعود. أمة الإسلام ستلك إن شاء الله أمثال محمد من السماء وعقب ابن عزيز وأمثال عمر الفاروق وأمثال صلاح الدين الأيوبي، والذي نفسي بيده لو يسمع أي يهودي أو لو يسمع أي يهودي من هذا الكلام لدبر الروح بقتله، لأنهم يحبون الحلال ويخافون الموت خوفا عظيما. قال الله تعالى: ولتجدنهم أحرص الناس على حياة. اليهود عباد الله قوم هم قوم خوافون جبناء. قال لهم نبيهم موسى عليه السلام: يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم. فقالوا: إن فيها قوما جبارين، يعني أغنياء، وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها. قالوا: هذا خوفا منهم. فقالوا له أيضا: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. هؤلاء إذا اشتركتم، هؤلاء إذا ماتون، هؤلاء إذا صعدون، الجبن صفتهم مشيتهم. أما نحن عباد الله فإن أجدادنا كانوا عمر وصلاح الدين ومحمد بن مسلمة وعبد الله بن عبيد وخالد بن الوليد وغيرهم من الشجعان الأشاوية. إنهم الجبناء، إنهم الجبناء. انظروا إليهم إن شئتم وهم يظنون غرق فلسطين لا يعيشون إلا في المستوطنات، والمستوطنات قرى مشيدة ومحاربة بالسفرة والأطوار. هل فأنهم فصلوا بينهم وبين المسلمين؟ والله خوفا من أن يموتوا. إنهم الجبناء، إنهم أهل القيادة، مسارعون في الإثم والعدوان، يتأكلون للربا، يتأكلون للسحت، قتلة الأنبياء، إخوان ارتكبوا خطأ عظيم. هؤلاء عباد الله لعنوهم، هؤلاء لعنوهم صفحة نفسه، وادعوا عليهم. فنصرتنا لإخواننا، الدعاء على هؤلاء، الدعاء أقوى سلاح. دعا الأنبياء ربهم في ساعة العسرة فاستجاب لهم. قال الله تعالى: كذبت قبلهم قوم نوح وكذبوا عبدنا فقالوا مجنون واستجر، ماذا فعل عليه السلام؟ فدعا ربه: اني مغلوب فانتصر، فدعا ربه: اني مغلوب فانتصر. ففتحنا ابواب السماء بماء منهمر، فجرنا الارض عيونا فالتقى الماء على امر الانبياء. كان نبينا الكريم عليه افضل الصلاه وحتى التسليم يلجأ إلى ربه ويلح في دعائه لنصرة المظلومين. في البخاري من حديث أبي هريرة قال رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بالقول المستقبل، يدعو ويقول: اللهم أنجي سلمة بن هشام، اللهم أنجي الوليد بن الوليد، اللهم أنجي عياش بن أبي ربيعة، اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين. وهؤلاء وقعوا في أسر عند قريش، فكان عليه الصلاة والسلام يدعو لهم في ويقول اللهم اشتروا وقتك على قدر اللهم فيه لك فيه يوسف اللهم انجي اخواننا المستضعفين من المؤمنين في فلسطين اللهم اشتروا وقتك على يهود الظاهرين اللهم شغلهم ما شغلت يهود خيبر اقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم انه هو الغفور الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين عباد الله إن نصرة المظلوم واجب شرعي حتى ولو كان المظلوم كافرا قال الله تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مكانه إذا كان هذا في حق الكافر عبد الله فهو في حق المسلمين هذا وهو ذات المؤمنين أنواع يقول ابن القيم رحمه الله هو ذات المؤمنين أنواع هو ذات بالمال وهو ذات بالجاه وهو ذات بالبدن والخبره هو ذات بالنصيحة والإرشاد هو ذات بالدعاء والاستغفار له وهو ذات بالتوجه معه قال على قدر الإيمان تكون هذه الموسى فكلما ضعف الإيمان ضعف الموسى وكلما قوي الإيمان قوي الموسى وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى الناس موسى لأصحابه قال ابن القيم لقد الناس على العشر من حافي في يوم شديد البرد وقد تجرد من ثيابه وهو يتحقق نصوف فقالوا ما هذا يا هذا النظر قال فكرت الفقراء وبردهم وليس لي ما اواسيهم بي فاحببت ان اواسيكم في بردهم عباد الله اذا كانت نمله نملة يهمها أمر إخوانها أن يصيبهم الأذى قالت يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فأين الأقصى من مليار مسلم وإخوانهم يحتاجون إلى نصرتهم وإخوانهم يحتاجون إلى نصرتهم كل تأخر في نصرة ومواساة المستضعفين تسبب فسادا عظيما في الأرض قال الله تعالى والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوا يعني أيها المؤمنون إلا تفعلوا لكم فتنة أو فساد كبير يعني إن لم يكن المؤمن وليا المؤمن ينصر ويوزيه ويقول معه ويقول بجواره ويقول بموته يقول في الأرض بلاء وفساد وشر وخراب قال الله تعالى المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض أشد يتناصرون ويتعارضون ويتعاونون فهؤلاء إخوانكم في غزة ناصروهم وأعينوهم وادعوا الله لهم أن ينجيهم من عدوهم وأن يفرج كربهم وأن يذهب همهم وحزنهم وأن يرحم موتاهم وأن يشفي مرضاهم وأن يؤمن روعاتهم وأن ينصرهم على عدوهم وأن ينصرهم على عدوهم اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين اللهم اجعل الكفرة أهل الإسلام الذين يقتلون عبادك اللهم ثبت أقدامهم اللهم شدد سمعهم اللهم أنفق ريشهم اللهم اجعل كيدهم في ظهورهم اللهم عليك باليهود اللهم عليك بالجنود، اللهم عجل فطرنا عليهم، اللهم عجل فطرنا عليهم، اللهم ردنا اليك ردا جميلا. اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا وطعامنا واغفر لنا وتوب علينا وثبت اقدامنا وانصرنا يا ربنا على القوم الكافرين. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين فاخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم وغفر الله لنا ولكم.